درس المحاضرة رقم 54 رقم الآية والسورة سورة البقرة. احنا ما زلنا في سورة البقرة كده، احنا لينا 54 درس في سورة البقرة، احنا لسه في الآية 111. الآية 111 اللي هي وقالوا أن يدخل الجنة من إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بص بقى، بل من أسلم وجهه لله وهو محسن، بل خدوا بالكم معايا عشان الموضوع ما هوش بسيط يعني، بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنا الآية اليهود والنصارى قال لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو إيه أو نصارى، كويس. كان المفروض الآية يتقال على سياق الكلام، يعني يتقال بلى من أسلم وجهه لله وهو مسلم. خد بالك لأن ألفاظ القرآن، احنا قلنا قبل كده الفتحة تشير إلى الفتح، الفتحة تشير إلى إيه؟ إلى الفتح، والفتح معناه تنزل النور الإلهي على العبد، دي الفتحة، وتبدل حال المريد من كونه عبد ظلماني قلب غافل العبد نوراني قلب ذاكر، يكون دي إشارة الفتحة. الضمة يقصد بها ترقيات العبد. طب الكسرة يقصد بها سقوط العبد، سقوطه من مراتب الصالحين والعياذ بالله إلى الأقل. ذلك يقول على أي كلمة مجرور، كلمة مجرور ذاتها معناها مسحوب من مواطن النور إلى الظلمة، إلى الظلمة، والموطن اللي انت فيه بيبقى ظلمة، لما يفتح عليك موطن أعلى يبقى أصبح ده نور والتاني ظلمة، تطلع يبقى الجديد نور والغائب عنك ظلمة، كل ما تطلع يتبدل حالك من الظلام إلى النور، وهكذا ترقيات العبد السالك إلى الله. يا أيها الإنسان إنك كادع إلى ربك كدحا فملاقيه، أنت تحارب وتجاهد وتناضل علشان خاطر كده أنت هتقابل ربنا، أنت كده هتقابل ربنا، وأنت كده في لقاء مع ربنا. لذلك بيقولوا لسيدي فخر الدين يا مولانا كل اللي يخش الطريقة ناجي، الكل اللي يموت كل اللي يموت على الطريقة ناجي، كل اللي يخش الطريقة بيبقى ناجي، الكل اللي ايه كل اللي يموت على الطريقة ناجي، الا ان قد يجرفك الطيار النفس. يجرفك طيار النفس او يجرفك طيار الهوى او يجرفك طيار الانا، فينحاضر بي بالمريد من سكة الامان الى الضياع. قال سيدي فخر الدين: طالما انت لك نفس فيكون لك امان. طول ما انت ايه عندك نفس، طول ما انت عندك ايه امان، لان باب الرجوع وباب الالتزام بالصف ما بيغلقش، لا يغلق، لان الباب ده لو اغلق يبقى هيبقى عمومي. لذلك هنلاقي هند بنت عتبة اللي هي قتلت سيدنا حمزة واكلت كبد سيدنا حمزة، وكانت بتثير المسلمين على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وحملت في قلبها من الحقد والكراهية للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحمله أحد، لأن المسلمين قتل أبوها وعمها وأخوها وابنها. ومع ذلك أول ما قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنها. ومعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عنها معناها أن هي تموت ضمن مين بقى؟ الصحابة. وهم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أصبح إيه؟ صحابيا. تمام؟ فقالوا اللي يخش الطريقة يبقى ناجي؟ قال لهم لا، قال اللي يموت على الطريقة يبقى ناجي. ليه يموت على الطريقة يبقى ناجي؟ لأنك هتبقى زي ما قلنا بكده وسط جماعة الذاكرين، أنت محسوب على جماعة الذاكرين، زائد انك محسوب على جماعه ايه المحبين، فانت ذاكر ومحب، فتحشر يوم القيامه مع مين؟ مع الذاكرين المحبين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذهب المفردون، ذهب المفردون، ذهب المفردون. قال من قيل من المفردون يا رسول الله؟ قال ايه؟ هم القوم حط الذكر عنهم أوزارهم، كل ذنوبهم وعيوبهم لما دخلوا الذكر شالت. فإذا كنت أنت لحد لما يجي معادك مع ربنا ابن طريقة بتعمل أوراد وبتذكر ربنا، تأكد أن أنت هتموت وتحشر مع الذاكرين. الخوف والرعب، كل الخوف أن أنت رجلك تقع، لان وقعان المريد في سكه وصوله لربنا بتبقى من نفسه، من نفسه. احنا قلنا وما بدات يوما بفض التعاقد، ما فيش عمرنا هيجي واحد يخش علينا وهنقول له لا ما تجيش، مش هتحصل، نحن نقول لحد ما تجيش. لكن لما يكون العبد وصل من الموطن اللي ربنا سبحانه وتعالى يكرهه فيه، ما خد بالك، العبد إذا ذكر ربنا، العبد لو ذكر ربنا، ربنا بيذكره أيا كان. قال: فمن ذكرني ذكرته. عشان كده قالوا في إيه؟ قال: كان هناك في من كان قبلكم رجل عبد الصنم وقف يدعو الصنم 40 عاما، يدعو: يا صنم يا صنم اقضي لي حاجات، يا صنم ما يزهقش، احنا بنزهق. فجاء الحديث بيقول فأخطأ لسانه، لسانه ايه؟ أخطأ. فقال: يا صمد، يا صنم يا صنم يا صنم يا صنم، لسانه تعوج، قال لك يا صنم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فنادى الله جبريل وقال: يا جبريل اقضي له حاجته. عدل صالح ولا عابد ده منيل بستين نيلة بس قال لي يا لسانه فلت فقال لي يا صمد بدل ما يقول يا صمد. ألف دي ايه؟ فقال يا جبريل اقضي له حاجته. قال يا رب انه اخطأ. قال يا جبريل انه ظل ينادي صنما 40 عام والصنم لا يسمع ولا يرى، لكنه دعا للصمد فاقضي له حاجته. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحديث ده معناه ايه؟ لو ربنا سبحانه وتعالى راضي عنك هيخلي لسانك في الذكر شغال، هيلاقيك في مواطن الذكر متواجد. يقوم انا بقى لما الاقي نفسي بغيب او حالي اتبدل او اتغير والذكر عندي بدا يضيع وبدا الدنيا تحدف بيا شمال، لازم اقف مع نفسي، لان ده نزول الحال من النور الى الظلام. لذلك يقولوا الباب بتاع ربنا مفتوح للكل، لكل لكل لكل. سيدنا علي بن ابي طالب قال حاجه جميله جدا جدا جدا، قال ما كان لله اذا اذنب العبد ذنب. ثم استغفر مولاه فغفر له أن يحاسبه يوم القيامة على ذنب فعل واستغفر عنه. قال ولكن الشيطان يجعل ابن آدم يفعل الذنب ولا يستغفر فلا يتوب عليه فيؤتى به يوم القيامة ليحاسب على ما فعله فين؟ في دنيا. علشان كده في الطريقة بيدوك زي ما قلنا كده بيدوك الاستغفار على طول كل يوم بعد الصبح وبعد العصر. ليه؟ ما أصلا انت ممكن تكون ارتكبت ذنب ما انتش عارف ان انت ارتكبت الذنب ده وما تاخدش بالك منه. واحد كلمك اختبت واحد وانت ماشي من غير ما تاخد بالك، ها؟ او زعقت لحد شتمت حد حتى في سرك، ها؟ لا النية لا. او حط بقى كل دي الدوك بعد الصبح استغفار وبعد العصر استغفار علشان خاطر اذا انت استغفرت ربنا ربنا غفر لك. إذا استغفرت ربنا غفر لك. شوف بقى القصة. إذا استغفرت ربنا غفر لك. وما كان لله أن يعاقب أو يحاسب عبد ارتكب ذنب في الدنيا واستغفر أن يحاسبه في الآخرة. لكن ابن الطريقة بيرمي للوصول الى سكة الصالحين. فيقوم يعمل ايه ابليس؟ يقوم يخلي العبد ما يستغفرش. احسب حسابات كده لنفسك، اقعد لوحدك كده شوف حد مثلا ابنك اخوك عشان ما عشان لما تختبه ما تاخدش فيه سيئات. شوفه بيقعد ال 24 ساعة بيعمل ايه؟ مش ابن طريق. هتلاقي قاعد لو صلى صلى ولو عمل كذا وشتم ده وعمل ده واختب ده واتكلم على ده وشتم ده وده عمل ده وعمل ده وعمل ده. فين الاستغفار هنا بقى؟ مفيش. كمان الاقوى من كده والاكبر من كده والاعظم من كده ادوك البسمله الاساس. ليه؟ بسملة 19 حرف، كل حرف بحسنة والحسنة 10 أمثالها. ها؟ ويضعف الله من يشاء. خلينا في 10 أمثلة. يبقى البسملة بعد صلاة الصبح والعصر بتعمل 38,000 حسنة. البنك بقى بتاع ربنا بيقول ايه؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. ده ربنا قال كده. مش قال كده وخلاص. لا. واتبع ايه؟ السيئة. الحسنة تمحوها. يا ابليس اقول لك هيقعد لي بقى يرقد لي في الطريقه، يقعد يمسك سبحيته ويستغفر الصبح وبالليل وفي المراقبه بيستغفر وفي الاسم بيستغفر. ده هيدينا بقى الاستغفار والناس الحسنات حسنات اقضي عليه ازاي؟ اخليه يبعد واخد جنب من فلان وجنب من فلان وجنب مني، وبعد ما ياخد جنبي يقوم قاعد في البيت. يبقى حرم نفسه من ما من قوم يذكرون الله الا غشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وذكرهم الله فيما عنده. طب خلاص انا هسيبهم واروح لناس تانيه، احضر في حته تانيه. تمام، احضر في حته تانيه، بس انت حضورك مع ده مش مربوط بالذكر بس، لان النبي صلى الله عليه وسلم حديث اللي كل مره بقوله قال لا يبعثن الله يوم القيامه اناس ما هم بانبياء ولا شهداء، يغبطهم الانبياء والشهداء على مكانتهم عند ربهم يوم القيامه، والله انهم نور وعلى نور وعلى منابر. منين؟ من النور، مش كده؟ قال لهم قوم شتى من بلاد شتى تحبوا في الله، قوم شتى من بلاد شتى اجتمعوا على ذكر الله. خد بالك ابليس لما يحب يجيب ينزع المريد ينزع محبته من اخوانه. اصل ده بيبص لي بصه وحشه، اصل ده انا مش عاجبه، اصل ده مش عاجبني، اصل ده كل ما بيخش يشوفني. خد بالك خد بالك انت نفسك هتتحاسب. ازاي؟ عشان وصلت اخوك لده. لان انا المفروض لما بقابلك بالترحاب وقابلك بابتسامه. لو انت غلطت فيا ما اعمل نفسي مش واخد بالي، اقوم احببك فين؟ ها؟ في المكان. فتيجي وتحضر فكون ايد بتعينك على الحضور مش ايد بتعين ابليس عليك للانقطاع. انقطعت ليه؟ اصل فلان عملني وفلان بصلي وفلان ضايقني وفلان زعلني. المحصله النهائيه ان خلاص انت وقعت في ايد ابليس. لكن ده يا ترى فلان ده كان قاصد ولا فلان ده كان قاصد وفلان ده كان قاصد ولا فلان ده كان قاصد؟ يا ويل لما يكون فلان قاصد. عشان كده الآية بتقول بلى من أسلم وجهه لله. انت اصلا جاي هالطريقة عشان ربنا، جاي عشان ربنا، قاعد عشان ربنا، بتحضر الدرس عشان ربنا، بتحضر الحضرة عشان ربنا. انت خارج من بيتك جاي هنا ليه؟ مش عشان هتقابلني وهنتعامل مع بعض وناخد فلوس وند مع بعض ونتعامل مع بعض. لا، ده انت جاي هتقابل ربنا. معادك مع ربنا النهاردة. وقلنا ان الكلام ده قدسية اساسية، قاعدة اساسية، انك جاي تقابل ربنا. ما انتش جاي هتاخد مني مصلحة او انا اخد منك مصلحة، او جاي عندك شغل هتسوقه، ولا جاي تعرض عليا بضاعة. خارج من بيتك راكب مواصلات جاي تعبان مشوارك بعيد، خارج من الشغل بدري عشان تحضر الذكر، عشان تحضر مجلس العلم. تمام؟ يكون النتيجة ايه؟ تكون النتيجة ايه؟ ألف. من أسلم وجهه لله. هنا بقى المشكلة في الآية، ربنا قال وهو محسن. فله أجره عند ربه. فعلا الآية جديدة خالص خالص. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لما تشوف كلمة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تلاقي ربنا قالها على مين؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني الآية دي نازلة في الأولياء. يبقى مين اللي أسلم وجهه لله وهو محسن؟ الأولياء. قال فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم إيه يحزنون. طب دي فين تاني؟ بص الآية، ولا تقولن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ايه اموات بل ايه احياء فين عند ربهم. الآية بتقول هنا بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه. يبقى دخل هنا في الآية مين؟ الشهداء والصالحين. طب وبعدين؟ طب واللي زي حالاتنا احنا كده؟ تبدأ بأسلم وجهه فين؟ لله. دي عندنا احنا بقى. دي عندنا ايه؟ احنا. ايه أسلم وجهك لله؟ كل امورك لله، جاي الحضره لله، رايح الدرس لله، قاعد بتسمع الدرس عشان ربنا، بتحب فلان عشان الله، بتحب فلان عشان الله، بتحب فلان عشان الله، بتحب فلان عشان الله. كل قعدتنا كلها لله في الله. لذلك سيدنا الحلاج بيقول ايه؟ والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وذكرك مقرون بين أنفاسي، ولا هممت بشرب الماء من عطشي إلا رأيت خيالا منك في الكاس. يعني رأيت القدرة الإلهية في المية دي اللي أنا بشربها، حالة يعرفها صاحبها. ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي. يعني هتقعد معهم هتتكلم في ربنا، قاعد على القهوة بتشرب شاي هتتكلم في ربنا، قاعد وسط عيالك بتتكلم في ربنا، قاعد في شغلك هتتكلم في ربنا، راكب أتوبيس هتتكلم في ربنا، مش بتتكلم خالص بتذكر ربنا. لذلك خط سير الطريقة هو خط سير الصالحين. بس يا حلو، يا ترى هتكون الخاتمة في الطريقة إن شاء الله؟ يا ترى هتبقى الخاتمة مع الذاكرين، ولا من أول ما إبليس يضغط عليك ويشدك هتنسحب وراه؟ خد بالك، قال صلى الله عليه وسلم: ألد أعداءك نفسك التي بين جنبيك. ألد أعداءك ليه؟ فلان بصلي كده وبصلي بشمئزاز، فأنا نفسي إيه ده؟ إيه مين ده اللي بصلي البصة دي كده؟ هو دي بقى النتيجة. والله ما انا جاي تاني، ابليس حبيبي خده بالحوض. سيبك بقى يلا يلا براحتك. وهو ماشي بقى شفت بقى ايه؟ شفت ظلموك اذوك تعبوك احتكروك، انت مينفعش تيجي تاني، تيجي تاني ليه؟ اقعد بقى كده في البيت وامسك سبحتك بقى واعمل فيها رابعة العدوية، ولا اعمل فيها سيدنا ابراهيم ابن ادهم وهتمشي لربنا. تقعد بقى تعمل اللي فيها سيدنا ابراهيم الابا ابن ادهم ولا ستنا رابعة العدوية، واخد بالك؟ يومين ثلاثة بعد كده اقول لك لا انت هتسوق في الموضوع. خد بالك بقى، ايه رايك ما تيجي نروح الحته الفلانيه؟ تقوم رايح. ايه رايك ما تيجي نمشي في الموضوع الفلاني؟ تقوم ماشي. تلاقي نفسك سنه ورا الثانيه، شهر يوم ورا شهر، ولا اسبوع ولا شهر ولا سنه، وتلاقي نفسك نزعت نزعت من وسط الرحمه. عشان كده ربنا قال بلى من اسلم اسلم وجهه لله، يعني ما فيش حاجه قصاده في اي حاجه الا الله. وانت في الاسلام اسلمت وجهك لله هتنتقل للإيمان. أسلمت وجهك لله هتنتقل للإحسان. أسلمت وجهك لله، خد بالك، أسلمت وجهك لله هتخش في لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الفرق بين الاستدراك، لذلك علشان عارفين إن إبليس له مداخل لا تحصى ولا تعد، خلوا لكل واحد مرشد عشان يقول اقف استنى انت غلطت هنا. الا اذا ركبت رؤوس بعضها، وخدت قرار بنفسي انا بنفسي، هو ده اللي ابليس محتاجه منك، هو ده اللي عايزك فيه، يوم واخدك شدك بره. ولو شدك بره هما يومين بالعدد، ويقول لك بص بقى امسك سبحتك وقعد في الخلوه وهتبقى حلوه، وفي الاخر تلاقي الخلوه زي الطين، وشويه يقوم مكركرك بره الخلوه ويقوم مدخلك في سكه ويقول لك طب انت بقى وبعدين بقى وبعدين يا فلان ده الدنيا معاك كده مفيش فلوس والدنيا محتاجه فلوس وحالك بقى تعبان. شوف بقى انت ضيعت عمرك مع اولاد الكاسه دول بالطريقه. شوف بقى نفسك بقى في الدنيا، تروح تنخرط في الدنيا لحد لما اسمك اللي اثبت مع جماعه الذاكرين يشطر. فتبقى ماشي بلا رعايه وبلا عنايه. اول ما تمشي بلا رعايه وبلا عنايه تبدا هموم الهموم والابتلاءات تسقط عليك من جميع الجهات. يلاقي المريد نفسه الهموم والابتلاءات ليس لها باب واحد بل جميع الابواب مفتحه. العبد هنا بين مصيرين، هنا بيبقى بين حاجتين اتنين، اما يكون ربنا بيحبه يقوم يقول شفت مش انت كنت قاعد، مش كنت بتحضر مع الذاكرين، مش كنت كويس، ينفع كده حالك بقى كده؟ تبص تلاقي حس ان هو في حاجة غلط، ده ربنا سبحانه وتعالى بعت له ملك يذكره. والملك لما يجي يقول لي ابليس اوعى كده، اوعى، ويجي جنبه ودينه كده يقول له ينفع الكلام ده؟ ينفع؟ كنت ماشي لربنا، كنت بتعمل اوراد، كنت بتحضر الحضره، كنت بتحضر الدرس، وكنت حابب اخوانك كده، ينفع كده؟ ومنهم اللي يصر إليه على الابتعاد فيبعد، يعني ينتهي إليه الأمر بالابتعاد نهائي فيفشل فيبعد. ومنهم اللي بيقعد فترة من الزمن وبعد كده يرجع ويبدأ خطوة مع ربنا، ومنهم اللي لا يرجع ولا يبدأ خطوة مع ربنا. عشان كده إبليس ده عامل زي الصقر زي النسر، يشوف اللي رافع دماغه لفوق معايا، شوف اللي رافع دماغه فين يوم جايبه من دماغه شايله. مين بقى اللي بقى رافع دماغه لفوق؟ اللي بتاع الأنا، أنا غلطوا فيا، أنا عملوا لي كذا. مدخل إبليس على طول جابه منين؟ شايله من قفاه. لكن لما بيبقى المريد حاسس بالذنب تلاقيه اتسجد كده دماغه تحت منكسر، يوم ربنا يقول أنا الله، أنا عند المنكسرة قلوبهم، أنا عند المنكسرة إيه؟ قلوبهم. اللي حس بأنه هو مذنب غلطان، وقلنا قبل كده إبليس ينتقم من ابن آدم ويخرجه من النور ويخرجه من الإيمان ويخرجه من الدين زي هو ما خرج. نفس القصة، قال له اسجد، قال له لا اسجد ازاي ما خير منه. تيجي يقول لك طب انت يا عم الناس غلط، يقول لك لا عم لا مش انا دعوه بالقصه دي، انا ماليش دعوه، انا عارف نفسي خلاص ما انت قلتها خلصت. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يبدا بكلمه بلى، دايما كلمه بلى يقولها ربنا لما في حاجه قاطعه ما فيهاش نقاش. ها ما فيهاش ايه؟ نقاش. شكل بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته، ما قالش من كسب سيئه ثم تاب، قال احاط به خطيئته. يعني ايه احاط به خطيئته؟ يعني السيئه اللي عملها مسيطرة على مفرحاه، مش هيستغفر ربنا، يتكبر على فلان وهو غير مستغفر، ينسلخ عن فلان وهو غير ايه؟ وهو غير نادم. فتبقى محوطة حواليه دايما دايما كلمة خطيئة تيجي مع النفس، تيجي مع ايه؟ مع النفس، لأن هي أشد وباء. أنت بتحضر الحضرة واخد بالك، كل ما تيجي تلاقيني مكشر في وشك نصيبك كده، تيجي تكلمني مكشر في وشك مش واخد بالي، تيجي تكلمني تلاقيني مكشر في وشك علي حالة قبض يا سيدي، في حالة قبض وأنا مش واخد بالي. تقول بقى هو يقعد كل شوية بقى يكشر في وشه، والله ما أنا رايح تاني. مين اللي حركك؟ نفسك. عشان كده قالك بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. طب هو هيبقى محسن ازاي؟ ما احنا قلنا ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا، والله ايه؟ يحب المحسنين. ربنا قال اللي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هم من في مراتب الإحسان، هم اللي في مراتب الولاية، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حط ربنا وسطهم الشهداء لما قال إيه بقى؟ لما قال ربنا سبحانه وتعالى فله أجر، فله أجره عند ربه، فله أجره عند ربه، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم. دول عند ربهم، دوت محسن فله أجر فين؟ في الدنيا؟ لا. في الآخرة؟ لا. امال امتى؟ في الدنيا وفي الآخرة. فين؟ عند ربه. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل أو مثل قولهم. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بس الآية هنا تتكلم عن اليهود، اليهود على شيء، النصارى مش على شيء، وقال الذين لا يعلمون إيه بقى؟ مثل قولهم. طب اللي قالوا مثل قولهم دول مش المفروض يتعاقبوا؟ مش المفروض بعد الآية يجي عقاب؟ لا. بعد الآية الإيه؟ فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الله، ده ربنا يحكم بينهم في اللي بيختلفوا فيه. ده المفروض ان ليست المسار على شيء وليست. قال ايه بقى هنا بقى؟ قال ايه هنا؟ الآية هنا تقصد مين؟ من ظاهر الآية اليهود والنصارى. أصل الموضوع لا، لا اليهود ولا النصارى. أمال إيه؟ الأساس الأساس. قال له أساس الأساس إيه بقى؟ خد بالك، اختلاف وتنافر، اختلاف وتنافر إيه؟ الصوفية المجاهدين. ازاي؟ يا نهار ابيض، يعني الآية دي مقصود بها، مقصود بها السالكين الى الله الا يتوحد بل يتنافر. ده الشيخ بتاعي، ده شيخ الطريقة وهو الخليفة، والتاني يقول ده شيخي هو الخليفة، ويقول لك الطريقة بتاعتنا دي أحسن، لا ده الطريقة بتاعتكم دي أحسن، لا ده طريقتنا إحنا أفضل. طب وبعدين؟ ده إحنا السالكين، ده هم مش سالكين، ده إحنا لا، ده إحنا اللي سالكين، ده هم اللي سالكين. في إيه؟ تنافر. تنافر مش اختلاف، تنافر. إيه بقى فايدة الموضوع ده؟ قال ولولا هذا التنافر لما كان لله في طرق الوصول 124,000 طريقة تسير فيها، يسير فيها المريدين إلى الله. مقصودة، عشان كده مفيش عقاب. خد بالك، مفيش إيه؟ عقاب. ربنا بيقول يحكم بينهم يوم القيامة، يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. يحكم بينهم يعني يقول له انت قدرك كذا وانت قدرك كذا. مفيش عقاب، مفيش ايه؟ عشان كده قال ايه؟ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ماشي. الوقال الذين لا يعلمون مثل ايه؟ مثل قولهم. قالوا نفس اللي قالوه. هم ما يعلموش ده، ما يعلمش ده، ما يعلمش ده، ما يعلمش. اه لكن في الاخر هذا التنافر يخليك انت برهاني، وده رفاعي، وده شاذلي، وده تبع سيدي الحاج علي البيومي، وده تبع سيدي السلام الراضي، وده تبع ما اعرفش سيدي مين. الله الله الله الله الله الله. يتلاقي كام طريق للوصول لربنا؟ 124 ألف طريق للوصول إلى الله. ليه؟ اشمعنى؟ لأن في من المسلمين ما يقدرش يمشي ربنا إلا مشي. لو جري رجله تتكسر، فما ينفعش معاه اللي بيجروا. وفي طريق تاني ده راكب طيارة، ما ينفعش معاه الماشين على واحدة واحدة. وفي طريقة راكب صاروخ، وفي طريقة راكب عجلة، وفي طريقة راكب موتوسيكل، وفي طريقة مش شعبط في الطريق. كل واحد ايه له مشرب، مشرب مختلف، وده يؤدي الى ايه بقى؟ خد بالك، تنوع الذكر وتنوع المشارب. لذلك يقول لك ايه، كل الاولياء مختلفين ومتنافرين. يعني مش هيجي مثلا انا راجل وراجل جزئية بقى خاصة بالحقيقة، راجل اصلا خليفة او وزير في دولة، هو يخدم طريقته والخليفة يخدم طريقته، والابدال كل واحد فيهم بيخدم في الطريقة اللي هو فيها، والاوتاد كل واحد بيخدم في الطريقة اللي هو فيها، والنقباء كل واحد بيخدم في الطريقة اللي هو فيها، والنقباء كل واحد بيخدم في الطريقة اللي هو فيها، وال124 ألف طريقة سالكين إلى الله فيهم ناس سالكة إلى الله. يا رب يكون واحد بس في كل واحد. لو كل واحد برضو في ال124 ألف واحد بس، مش ألفات، لو واحد أو ده اسمه إيه؟ طريق وصول إلى الله. اختلاف المشارب لاختلاف الأنوار الإلهية، لاختلاف صفات حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. صفاته لا تحصى ولا تعد. كم عدد طرق الوصول إلى الله؟ 124 ألف طريقة. لو لم يختلفوا ولو اتحدوا، كم طريقة للوصول إلى الله؟ ها؟ هتبقى طريق واحد. وحاشا لله أن يكون له طريق واحد بس للوصول إلى الله، لكن له سكة واحدة بس. زي إيه مثلا؟ مثلا طريق كده، مثلا زي مثلا نقول مثلا ايه الشارع اللي احنا فيه ده، شارع تلات الجبل ده مثلا، جاي من اخر لحد فين، خارج داخل فيه كام طريق جانبي؟ ها، الافات الافات بيصبوا فين؟ في الشارع ده. فهو له سبيل واحد، له مداخل مختلفة، لكن له سكة واحدة. ايه السكة اللي واحدة؟ هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، هو المقصد الواحد. شيخ ده يذكر ويعلم أولاده ويربي أولاده عشان يصل له نور منين؟ من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ ده له أولاد وله مريدين ويربيهم عشان ياخدوا نور منين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ ده وهكذا كلهم، عشان كده يقولوا ايه، وكلهم من رسول الله ملتمسون. كل واحد يبحث على النور ياخده من مين؟ من حضرة جناب النبي صلى الله عليه وسلم. منهم بقى اللي بياخد بالبحر، ومنهم اللي بياخد بالترعة، ومنهم اللي بياخد بال ومنهم اللي بياخد بالكوباية، ومنهم اللي يدوبك بس شفايفه تلحق تعرف ده بالأطار. كل قد علم كل أناس ايه مشربهم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومن أظلم، تعال شوف بقى ظاهر الآية كده، ومن أظلم ممن منع مساجد الله، مساجد الله نذكر فيها، نذكر فيها اسمه. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. لما نيجي نمسك ظهر الآية يقول لك ما تذكرش ربنا في المسجد، ممنوع تعمل حضرة ذكر في المسجد. ليه يا عم؟ ليه؟ ليه؟ الفكر الوهابي كده يحرم الذكر في المسجد. تقرا قرآن، طب ما انت مش فاهم حاجة. ليه مش فاهم حاجة؟ ربنا هنا بيقول أن يذكر فيها اسمه، يعني الله. هي دي محتاجة تفسير. يقول لك لا، انت تقعد تقرا قرآن، يا عم تقرا قرآن دي حاجة تانية، لكن الآية دي ربنا قال يذكر فيها اسمه. تقول لي آية؟ بقول لك هو ربنا بيقول كده، يذكر فيها اسمه. هتقول لي اسمه ايه؟ اخد اي اسم؟ خد اي اسم. لكن لما ربنا يقول يذكر فيها اسمه، يبقى حدد، يبقى سلطان الاسماء الالهيه او سيد الاسماء الالهيه اللي هو مين؟ الله، اللي هو اسم الله. يبقى انت لما تبقى ابن طريق او بتخش المسجد تعمل حضره في المسجد، اي مسجد ان كان، اي مكان ان كان، ها، وتعمل فيه حضره وانت تذكر اسم الله، أنت قائم بما أمر الله به، لأنه قال اسمه. ربنا أسماء الحسنى، لكنه لما جاء على الأسماء الحسنى قال إيه بقى؟ قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، مش اذكروه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لكن لما اتكلم عن الذكر قال ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وده عربي ولا مش عربي؟ وده مش عربي، هو ده مش عربي. ولما أقول لك هو ربنا اسمه إيه هتقول لي إيه؟ الله. أسماء، أسماء الصفات. الله هو الرحمن، الله هو الرحيم، الرحمن هو الله، الرحيم هو الله. لما اجي اقول لك مين هو الصبور هتقول لي هو الله، اما اقول لك مين المحيي هتقول لي هو الله، لما اقول لك مين هو الله هتديني بروسيه. ايه ده؟ ليه؟ وانت بعد ما اقول لك هو الله تقول لي مين هو الله؟ لكن انا لما اقول لك مين هو المحيي او مين المميت، في كل مره في اجابه ولا مفيش؟ في اجابه، هتكون الاجابه ايه؟ الله. قال يذكر فيها اسمه ومن اظلم. طيب ده من باب الشريعه كده. طب لما يمنع الذكر من المسجد يبقى بيسعى لايه؟ لخراب المسجد، عماره المسجد بالذكر. قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. كويس؟ طيب لهم في الدنيا خزي وفي الآخرة، ولهم في الآخرة عذاب إيه؟ عظيم. في قصة تانية بقى، في قصة تانية غير قصة المساجد، وغير قصة ان انت تقعد تذكر ربنا. ايه؟ ومن أظلم ممن منع مساجد الله، أي قلوب عباد الله. قلوب إيه؟ قلوب عباد الله. عشان كده قال إيه؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال. من دول يا رب؟ الرجال لا تلهيهم تجارة ولا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. دول من بقى أصحاب القلوب اللي ربنا تجلى عليها بالنور الإلهي، وأصبح القلب مسجد لله يذكر فيها اسمه. يبقى أنا لما ساعدك على إنك تعمل الاسم وتعمل ورد الاسم وتجتهد في الاسم، وساعدك إن أنت يبدأ النور ده يخش قلبك، ها؟ يبقى أنا بساعدك على إنك تعمر الايه؟ القلب. عشان كده بيقول القلب عرش الله ذو الامكان. القلب ايه؟ عرش الله. ازاي؟ قال تبارك وتعالى: ما وسعتني ارضي ولا سمائي، ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. اذا القلب لا يتحمل النور الالهي لا الجبل ولا غيره. فلما تجلى ربه للجبل من باب الشريعه جعله دكا، لكن مين اللي يتحمل بقى النور الالهي؟ لما سيدنا موسى حصى الله الصعق تجلى ربه بالنور الالهي على قلبه فشاهد الله، لكن النور الالهي ما يتحملوش، جبال ما تتحملوش. طب مين يتحمله؟ القلب، لان ربنا جعل هذا القلب لهذا النور لهذا التجلي في بيوت. عشان كده قال ايه؟ القلب عرش الله ذي الامكان، وبيته المعمور فين؟ في الانسان. ولا تقولوا بفرط عرش وكرسي، كم عروشا لربنا وكراسي. العرش ده القلب. يبقى انت المفروض بتساعد اخوك على انه يجتهد في الذكر، يجتهد في الاسم لحد لما، وتدي له العده بتاعت الترقيه بتاعت الذكر والاسم، عشان خاطر ينتقل من ذكر اللسان الى ذكر القلب. لأن إذا دخل النور الإلهي قلب العبد فقد أنقذ من النار. ليه؟ قالوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب ذرة من أعمال الإيه؟ القلوب تعادل مساقيل الجبال من أعمال اللسان. يقول فيها سيدي فخر الدين: الله وحده من القلب بمساقيل الجبال من الله باللسان. طب انا بقى كمريد المفروض عليا ايه؟ ان انا اجتهد لاترقى من ذكر اللسان لذكر الايه؟ ليصبح القلب مؤهل لتجلي النور الالهي على قلبك. طب ولما انا ابعدك عن الذكر ده ووقف لك حالك، ما انا لما هقول لك ابعدك عن الصفوف، ابعدك عن ده، يبقى وقفت حالك. يبقى انا منعت قلبك اللي هو مسجد الله ان يذكر فيها ايه؟ اسمه. يبقى شلت الذنب. خراب القلوب، خراب القلوب بالبعد عن الذكر. لهم في الدنيا، لهم في الدنيا خزي. وقف. ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ده مين؟ ده اللي يضل ابن الطريقة، ده اللي يبعد، يبعده عن الذكر. يقول له ما فيش حاجه اسمها ذكر قلب ولا الكلام ده يا راجل، ما فيش كده، ما فيش الكلام ده خلاص. قال واتكلم والتاني سمعه وخلاص، ما بيبقى الاسم ده ورد الاسم ده بيعمله كده وخلاص، يبقى كلمتك خليته امتنع عن الجهاد والاجتهاد في ذكر الاسم، ضيعت منه فرصة عمره في النجاة. ازاي؟ وقفتم منكم من اتم رضاعتا، ده راحت فين؟ فين في بيوت في 2000 رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله؟ يعني انا هقول ايه وانا واقف دلوقتي شغال في التجارة وببيع، هقول لك ايه؟ والنبي دي ايه؟ الله بخمسة جنيه، الله بعشرة حلاوة، الله بتلاتة خشاي، ايه الهبل ده؟ اهدى. لكن قالوا فيها دي سيدي فخر الدين قال من تنزل النور الالهي على قلبه وانتقل من ذكر اللسان الى ذكر القلب، واذا ذكر القلب يذكر في كل ذره من احواله، وهو قايم وهو نايم وهو قاعد وهو ماشي وهو راكب وهو بيشتري وهو بيقول وهو بيعيد وهو بيزيد، قلبه ايه؟ شغال. قال في الحاله دي القلب اصبح موطن للذكر واصبح موطن لتجلي النور الالهي. طب انا بقى لما افتي واقول ما في ذكر قلب ولا في الكلام دوت ولا في كده، وانا واخويا يقتنع بكلامي، يبقى انا ضليته، انا بعدت سعيت في خراب هذا البيت، لان عمارة الأوقات بالذكر، خراب القلوب بالغفلة. طب يسكت، ما تقوليش بقى بعمل زي جاح يعمل حزب السيف ويعمل حزب الكبير ويعمل الصمدية ويقرأ قرآن ويجي عند المراقبة والاسم، ما يعملهمش. ده هي دي أصلا الأساسية، هي ده أصلا البوابة. تمام؟ يبقى انا كابن طريقه معرفش حاجه اسكت، مش فاهم حاجه اخبط لساني بقي واسكت، لان ممكن اقول لواحد كلمه تقوم تتسبب في انه يفهم مفهوم خطا، يقوم يترك الذكر، تقوم تشيل انت الوزر. يا عم ده مفيش كلام، مفيش حاجه، ده الكلام ده بيجي لواحد. طب يا اخويا تعرف منين انت كنت شيخ الطريقة؟ انت كنت انت واحد من الصالحين؟ كنت سيد ابراهيم ولا سيدنا الحسين انت؟ وربنا اللي قال شيل الآية دي بقى من المصحف، شيل الآية دي من المصحف. ايه ده؟ كلام محتاج مننا انتباه. ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه؟ الله الله الله الله. واجب عليك كده انت بتعمل اوراد، هتقعد لوحدك طيب قول الاسم 100 سنه ولا الهوى، لان في بيوت اذن الله يبقى فيها ايه؟ اذن. في ايه؟ اذن. سيد فخر الدين قال كده، قال ذكر القلب له إذن. عمك الشيخ محمد لما سألته قال ذكر الروح قال بإذن، ذكر الاستلام بيجي تاني يوم الصبح، بس انت خش العجلة الأولى، بس انت خد المركبة الأولانية، بس ايه بقى اللي بيقعد في سنة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة وهو لسه في ذكر اللسان؟ لما تيجي تمسك الجدول بتاع الأوراق بتاعه هتلاقيه ما فيهوش الإذن، وهتنمشي فوش المراقبة. طب هم دول انت اصلا لانك انت قال ايه فيها بقى؟ يا غلام عشان نختم بالحديث، قال يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله، وعلم ان الامة اذا اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، وعلم ان الامة إذا اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. نبي صلى الله عليه وسلم الجفة الأقلام وطوية الصحف. سيدي فخر الدين يقول ابن الطريقة الحديث ده اسمه حديث أحاد. النبي قاله مين؟ سيدنا عبد الله. لما ترقى منين؟ من ذكر اللسان إلى ذكر القلب. لأن المريد لما ترقى من ذكر اللسان إلى ذكر القلب، الرقيب والعديد الاثنين اللي ماسكين ملفات يقوموا مش انتهى، ياخدوا خط كده ويقولوا ايه انتهى ويقفل سجلاته ويطلع ويمشي المريد بلا رقيب ولا عديد. قال طب وبعدين؟ طب ما ممكن يعمل ذنوب. قال اه. طب وبعدين؟ ومن يعمل مثقال ذره خيرا يرى. يطلع عينه، يعمل حاجه يضرب، يطلع حاجه يتلسع، يخلص منه اول ايه. لكن كتابه فين؟ قال ده كتاب يسموه هنا من الابرار. قال كلا ان كتاب الابرار لا في عليين. يعني يمشي المريد بلا كتاب. الكلام ده مش بنحكي في قصص الف ليله وليله ولا قصه مع سندباد. مش في سندباد، احنا بنحكي قصه سندباد. شيخ الطلقه كده، الخليفه كده. هو طريقة الخليفة تعرف منين ان دي طريقة الخليفة؟ لما يكون هناك من يعطي او لديه القدرة ان يعطي او يرقي المريد من ذكر اللسان الى ذكر القلب، لان هو ده الاساس. عديت ذكر القلب الدنيا مفتوحة قدامك. تمام؟ فاتحة كده. اللهم اكرمنا ولا تهنا رب العالمين، لا نشتغل أوراداً لأوراد رب العالمين، لا نتعالى فينا محروماً ولا مطروداً ولا متخلفاً ولا متعسراً رب العالمين. يهدينا وهدي بنا ورشدنا ورشد بنا رب العالمين. أصلح لنا أحوالنا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراض إخواننا وأخواتنا رب العالمين. إخواننا الحاضرين وكرم إخواننا غائبين رب العالمين. اللهم يا رب العالمين إخواننا المغتربين، اللهم اصلح أحوالهم ونجيهم، واصلح أحوالهم ونجينا وإياهم يا رب العالمين. وفقنا وإياهم يا رب العالمين، واسترنا وإياهم يا رب العالمين. اللهم رب العالمين اكرمنا حاضرين وغائبين، على بداية أن كل خير ونهاية كل شر يا رب العالمين. أدخل علينا رمضان بالخير كله يا رب العالمين، أبعد عنا الشر كله يا رب العالمين. يا النبي وسيدي الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد صياما متقبلا والنجاح وسداد الديون. أمين يا رب. فتح كده. اللهم سدد ديوننا أجمعين يا رب العالمين. اللهم سدد ديوننا رب العالمين. اللهم سدد ديوننا رب العالمين. اللهم سدد ديوننا رب العالمين. قال النبي وسلم الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. النجاح يا عم الشيخ وتقبل الصيام. فتح كده. اللهم رب العالمين نجح أخونا طبعا في كل امتحان يا رب العالمين. اللهم نجح أخونا طبعا في كل امتحان يا رب العالمين. نجحنا وإياهم يا رب العالمين، صرنا وإياهم يا رب العالمين، نجينا وإياهم يا رب العالمين. لأن النبي وسيد الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. قبول الصيام والعمل الصالح أمين يا رب العالمين. نخدم صلى الله عليه وسلم وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا حسين وعلى شيخنا أبي العين وعلى سيدنا محمد وعلى عبد الرحمن وعلى شيخ الشيخ محمد وعلى عبد الرحمن وعلى شيخ محمد الشيخ إبراهيم الشيخ محمد وعلى عبد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الله وملائكته النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا سيما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أشرف خلق سيدنا